أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Have you feared to present before your consultation charities? Then when you do not, and Allah has forgiven you, then at least establish prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. And Allah is acquainted with what you do.